يمك تدولي وينك ويعذان يا عمر النجم وفيري ويفنان يمك تدولي وينك ويعذان يا عمر النجم وفيري ويفنان هاهي الحبابي ولا شيد دي قران خسي وراثي يغفي والعيوب في اللي غمان هاهي الحبابي ولا شيد دي قران خسي وراثي يغفي والعيوب في اللي غمان قولي غصي قم دي جبو ينغاي وثوق سيروي فطو قولي غصي قم دي جبو ينغاي وثوق سيروي فطو ولد عزيز دين سمشارة يتسو يتسفم وانش دي شي طيكيرو ولد عزيز دين سمشارة يتسو يتسفم وانش دي شي طيكيرو اي دلالالالا انش ما تمصي والجهد ويكفى تجي غني في ويتسنو سوني نذا ورد قيمة تمصي والجهد ويكفى تجي غني في ويتسنو سوني نذا يرتي ويني وره الضرغانة ما يشغل يلسي واتقو طلصة يرتي ويني وره الضرغانة ما يشغل يلسي واتقو طلصة اي لا مش تتسادي دور يجرون لك في السان صغار اي لا مش تتسادي دور يجرون لك في السان صغار مطاون كفل محين رننتد يرهوى بورفن غورين فلنتد هي مطاون كفل محين رننتد يرهوى بورفن غورين فلنتد هي اسكي زمن يرول في الليل جهد الشماثة يلا نذكي مير جمد هي اسكي زمن يرول في الليل جهد الشماثة يلا نذكي مير جمد عتابي وذمي ويس وحاش الشباح نطمزي وتعدى وقار داش اهي لا عتابي وذمي ويس وحاش الشباح نطمزي وتعدى وقار داش عمت غافي اسمي ويوم سدي لا عراش ثواغيتي ويرج من ورش عمت غافي اسمي ويوم سدي لا عراش ثواغيتي ويرج من ورش عمت غافي اسمي ويوم سدي لا عرش ثواغيتي ويرج من ورش عمت غافي اسمي ويوم سدي لا عرش ثواغيتي ويرج من ورش